الكائنات والمخلوقات، والكون كله يشهد بهذه الحقيقة، والأحوال والأمور مهيئة، كلها مهيئة لتأكيد هذه الحقيقة. وأقوى ما في الكون مما يؤكد حقيقة وحدانية الإله المعبود سبحانه وتعالى جل شأنه هذا الإنسان. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهيأ له من الأسباب ما يصل به إلى الحقيقة الكبرى أن المعبود واحد. فالله خلقنا على مراحل تؤكد أن الخالق حكيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون أو لعلكم تشكرون. الله سبحانه وتعالى خلقنا على مراحل تؤكد أن الخالق عظيم، وأن الخالق على كل شيء قدير، وأن الخالق حكيم، وخلقنا لحكمة أرادها وهي عبوديته، أن نعبده ونوحده سبحانه وتعالى جل شأنه. والسمع والأبصار والأفئدة أي العقول هي الوسيلة التي بها ندرك أن الله واحد وأن المعبود واحد. فبالسمع نستمع إلى وحي السماء الذي أنزله ربنا على جميع الأنبياء وختم بهم سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. فبالسمع نستمع إلى الوحي الذي نزل من السماء على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالأبصار نتأمل في مخلوقات الله التي لا تكاد تعد ولا تحصى، ودلائل العظمة فيها ودلائل القدرة فيها ودلائل الحكمة فيها لا تعد ولا تحصى. لكن إذا استخدمنا أبصارنا وأسماعنا وعقولنا وتفكرنا فيما حولنا ندرك أنه لا معبود سوى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى المطلوب أن نستعمل عقولنا وأبصارنا وأسماعنا لكي تستقر هذه الحقيقة استقرارا يبلغ حد اليقين الذي لا يدانيه شك ولا تشوبه شائبة. فجاءت سورة النحل وتكلمنا فيها، وأنا براجع الورق لقيت تكلمنا فيها في 2010 و2013 ولثالث مرة على الأقل طبعا، لأن احنا ما شاء الله الحمد لله يعني قاربنا 20 سنة في دروس الفجر. فالمسجل عندي 2010 2013، وإحنا في 2017 نتكلم عن سورة النحل. وسورة النحل هي تسمى سورة النعم، سورة النعم التي تذكر الإنسان بنعم الله عليه وبما يجب عليه لله المعبود الواحد سبحانه وتعالى عما يشركون. وقلنا أن عشان هي سورة النعم ذكرت فيها كلمة النعمة ومتصرفات النعم 9 مرات تقريبا، وأهمها وأظهرها وما بكم من نعمة فمن الله، وتلك الآية التي استمعناها اليوم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم في أول السورة. وأيضا وبنعمة الله هم يكفرون جاءت أيضا، وسبحان الله العظيم بحمده ذكرت النعمة في صفات الكمال لسيدنا إبراهيم الخليل على نبينا عليه الصلاة والسلام شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. هذه السورة تجسدت فيها نعم الله على العباد، وكما تعودنا يعني احنا لا نذكر هذه النعم بالترتيب، وإنما نبدأ بما في أنفسنا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذه واحدة. والله خلقكم ثم توفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله هم يكفرون. هذه الآيات تشير إلى ما في أنفسنا من دلائل القدرة ودلائل العظمة التي تؤكد أنه لا معبود سوى الله. ثم عشان هذا الإنسان المخلوق بهذه الطريقة بالإعجاز الذي ذكرته هذه الآيات، يعني الله خلقنا من عدم وخلقنا لا ندرك شيئا ولا نعلم شيئا، وتنظر إلى المولود الصغير حين يولد رغم ما فيه من الجمال ودلائل القدرة ودلائل العظمة، لكن لا يدرك ما يقال حوله ولا يدرك ما يكون حوله، وبالتدريج وبعد أيام وبعد أسابيع يبتدي يلتفت إلى النور ويلتفت إلى الأشخاص وإلى الصور المتحركة من حوله. الإنسان الطفل الصغير يولد يتكلم جنبه ما هيش مش دريان حاجة، هتيجي اللمبة تنور النور في النور مش موضوع، بعد أسبوع بعد اثنين يبتدي يبص للمبة والنور، الناس تحرك جنبه يبص للناس شمال ويمين يبقى الأبصار، ولما بعد شوية لما يعني يسمع صوت يلتفت يمين ويلتفت شمال، بالتدريج ينمو فيه ما يحتاج إليه ليؤكد حقيقة أن المعبود واحد. وعشان هذا الكائن ينمو ويؤكد حقيقة أن المعبود واحد ويقوم بالمهمة اللي من أجلها خلق عشان يعبد الله، الله أوجد له في الكون ما يمده بالحياة. الله أوجد في الكون ما يمدنا بالحياة، سواء من صغرنا حتى نكبر أو ونحن في سننا وفي هذا الكمال والجمال من العقل والتمام. وأسباب الحياة كما ذكرت سورة النحل نوعان، لأن الحياة نوعين أساسا، حياة في الأبدان، والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يقول لقوم يسمعون، لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون. فكر في الماء اللي نزلت من السماء وتكلمنا فيها، والقرآن عامر بالكلام عنه. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وإن لكم في الأنعام لعبرة. شوف اللبن اللي ما فيش واحد استغنى عنه من صغره لكبره، سواء من اللبن ينزل من الأمهات من البشر أو من الأمهات من الحيوان، هذا اللبن الذي هو يغذي أبداننا لو تفكرنا فيه أوجدنا الحكمة التي تغذي عقولنا وقلوبنا بالإيمان. كل الكائنات إذا تأملنا فيها وتفكرنا واستعملنا السمع والأبصار والأفئدة هنصل إلى حقيقة أن المعبود واحد، غذاء يدخل إلى البؤون فيتعفن وينتن يبقى نكد، وتحول إلى عصارة ويدخل إلى الدم، والدم مادة لو شربها الإنسان يموت. وعاوز تعرف انه تموت ازاي، حط الدم وسيبه بعد 5 ساعات، شوف انت الدم بعد 5 ساعات بيبقى شكله ايه، جنتن وسمومه وموت. ما بين الفرث والنتن وبين السموم والموت اللي في الدم، يصل الدم في الشرايين والاورده والاوعيه الى الضرع، الضرع فيه خلايا سنجيه، عندما وصل الى هذا الدم كل الخلايا تتغذى وتنمو من الدم. الخلايا السندية اللي في الضرع يوم ما يوصل لها الدم تبقى جواها لبن. كيف؟ الله أعلم. صنع الله الذي أتقن كل شيء. ودائما العلماء بيأكدوا أن ما حدش لحد النهارده يعرف كيف يستخلص اللبن من الضرع. دم دخل للضرع بيجي لبن. مصنع لا يدرك مبتداه ولا نهاه إلا الذي أوجده، وهو الإله المعبود الواحد. ومن ثمرات النخيل والأعناب تستخدمون سكرا ورزقا حسنا. سكرا لأنها كانت نزلت قبل أن يحرم الخمر، لكن قال سكرا ولم يصفه بأي صفة، لكن لما قال الرزق رزقه بصفة الإيه؟ الحسن، رزقا حسنا، لأن ده بيهيئ أنه هو سبحان الله. ما ولو الإنسان لو استخدم عقله، الإنسان العاقل لما نزلت هذه الآية سكرا ورزقا حسنا، السكر كان متاع ليه، يشرب يعمل من العنب خمر ومن البلح خمر وأي حاجة. ويعني وبعضهم يعني فسرها على أنها ممكن تكون صناعة السكر، لكن هو كان السكر الخمر كان محللا وكان يشربونه يستمتعون به، لكن لم يوصف بأي صفة. ولما تكلم من الرزق قال رزقا حسنا، ولو فكر الانسان اللي قال ليه رزقا حسنا وما قالش استكر ما قالش عنه ده حسن ولا قبيح، لان بعد سنه بعد 2 بعد 3 بعد 10 سينزل الوحي يقول ان الخمر قبيح واثره سيء وحرمه الله سبحانه وتعالى. لكن الرزق الحسن والرزق الحسن سبحان الله العظيم بحمده هو ما يستخرج من كل الثمار، زي ما اللبن يستنبط منه ويستخرج منه أنواع من الأغذية لا تعد ولا تحصى، وفي مكوناته أنواع من الأغذية لا يعلمها إلا الله، كذلك في الثمرات والأرزاق التي أنزلها الله وأخرجها من أرضه عامرة بالخيرات التي تغذي هذا البدن. فإذا انتقلت إلى النحل فقل ما شئت من عظمة الله وقدرة الله، لأن الإنسان ممكن لما بيتعطل مفاهيمه ويعطل العقل، مش عايز يقول الانسان بغبائه، احيانا بيعتقد ان هو لما بيغذي البقره بتجيب له لبن، لما بيختار السلاله الطيبه الكويسه من البقره تجيب له البقره الحلابه، يبقى هو يعتقد ان هو بقى جدع، انا جبت بقره حلابه وبغذيها غذاء كويس وبتجيب لي اللبن كويس وبشربه بكثر، يعتقد ان هو الايه هو اللي جدع، وينسى أن الخالق الصانع هو الله، وأن اللي أوجد الرزق اللي تغذى عليه البقرة أو الأنعام من الله، وأن اللي دل الإنسان على أنه يسخر هذه الأنعام وذللناها لهم، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، وهي مذللة. ولذلك أنت الناموسة ما تقدرش تسخرها، ما تقدرش واحد يجيب مزرعه ناموس ويعلمها ويطورها بحيث يقول لها ما تاذيش البني ادمين، دول حبايبك وعيشي معاهم. الناموسه مش مسخره، مش مذلله، تؤذيك وتقلقك المنام. البقه والبرغوث صغير يؤذيك ويقلقك من المنام لانه مش مسخر، رغم انه ضعيف. تمسك 15 ناموسه كده تقتلهم، تمسك 50 بقه ولا برغوث ممكن تقتلهم بايدك، وانت ماشي كل يوم بتموت عشرات ومئات النمل، لكنها غير مذلله. لكن الجمل مذلل، البقره مذلله رغم انها ضخمه. حين يثور العج او تثور البقره ما حدش يقدر عليها، ورغم انها مذلله لكن سبحان الله. راح حكى لي في المسجد هنا وهو مهتم بتربيه الابقار، قال يعني بيربي البقر، بس مره داخل بالاكل وقلت لهم يخش داخل اكل ويخرج يخش اكل مش حاجه، فدخلت عليه واحده باندفاع وهي جعانه، دخلت باندفاع فادت الكتف، فكان ايه مال كده وقع على الارض وحط الاكل، فقال رحت جبت ايه جبت الحبل ونزلت فيها ضرب، ويبع صاوي فضل فيها ضرب ضرب ضرب ضرب عشان يضرب خلاص. ما هو لو طلعت عليه انتهى الموضوع، رغم ان كل السنين اللي فاتت والسنين اللي جايه مذلله له. قال بعد كده اخش بالاكل تاخد جنب توقع جنب الحي لحد ما احط الاكل قدام البهايم واخرج عند الباب كده تتحرك تروح تاكل. يبقى حصل ايه؟ فهمت؟ لكن يقول خافت بالغريزه لما خدت العلقه المحترمه حرمت تجرب على الاكل غير لما يخرج هو. طب قال عايز انا اصلحها نعمل ايه؟ انا عايز يعني صعبت عليه، كل ما يحط الاكل تاخد جنب كده يمشي تروح داخل الاكل، واخواتها بياكلوا عادي، اخواتها دخل الاكل وبياكل هو قاعد بيتفرج. فقال حبيت اصلحها، حط الاكل بندخل عليه وقاعد يمسح على ايه؟ على رقبتها وعلى كتفها ويعمل فيها وايه؟ وهي تميل معاك كده وتعمل كده وايه، وبعدين سابها تاكل. ثاني يوم حط الاكل دخلت مع اخواتها. سبحان الله العظيم والحمد. يبقى اذا وذللناها له. هذه بالغريزة هذا المشهد وتحكى لي في المسجد ده، بالمشهد يؤكد أنها مذللة وأنها عايزة معاملة خاصة، وأن الإنسان ممكن إيه يتعامل معها. لكن النحل، النحل لا يدخل فيه الإنسان، لا تدخل فيه في النحل، لا تدخل الإنسان في صنعته في شغله. ولذلك يعني وأوحى ربك إلى النحل، إذ ربنا أوحى ألهمها انها تعمل الثغل وتطلع لك طعام والشراب الذي لا يستطيع ان يصنعه انسان بهذه الكيفيه، وهي ذبابه. النحله عباره عن ايه؟ نوع من الذباب، يعني من جنس الذباب، حشره. ان اتخذي من الجبال بيوتا، ولا معها ناس ولا معها حد ولا حاجه، الناس يعني تمر على الجبل تلقى عسل تاخذ، وهو انقى واغلى واحلى واهم أنواع العسل، يبقى من غير تنظيم البشر. ومن الشجر يبقى لو ما كانش في جبل وعايشة في مزرعة تبقى تعمل عشتها بنفسها، وتعمل الخلايا اللي تخزن فيها العسل. ومما يعرشون، ده لسه لما تطور الإنسان بعد مئات وآلاف السنين بدأ يعني يبتكر وسيلة يجمع فيها النحل ويعمل لها تعريشات، وأخيرا أصبح في خلايا وفي منحل. يبقى لما ربنا أوحى إليها قال لها أنت تشتغل لوحدك، اشتغلت في الجبل، اشتغلت في الشجر، اشتغلت لو عملوا لك خلايا اشتغل فيها، اشتغل. يبقى تذللت في المرحلة الأخيرة أنه يقدر يجمعها لأنها مذللة. نعم زي ما قلنا لو جاب شويه ناموس عشان يعودهم ما يقضوش الناس ما يجرثوش ما يجيبوش الملاريا ما يجيبوش المصايب مش هيحصل. لكن عشان النحل فيه مرحله ربنا اوحى علينا انك تدي لك مرحله البشر هيستخدموك. اسمع الكلام، سمعنا مع بعض، لانها تعبد الواحد المعبود الواحد سبحانه وتعالى جل شأنه. لما تنظر الى الكيفيه اللي بتتغذى بها تقول انها مملكه يعني مش مملكه ده يعني انت عارف دلوقتي العالم كله بتحركاته بيتحرك ازاي في الجو وفي البحر. تلاقي النحل بيتحرك في الجو والبحر والبر في الجو والبر بقدرات كما يتحرك العالم بالطيارات والسفن الفضائيه. النحل يتحرك باحداثيات وابعاد كما يتحرك مهندس الطيران او قائد السفينه في البحر. الطيار بيتحرك ازاي؟ قدام الخريطه بيتحرك باحداثيات معينه، بيتحرك في اتجاه معين 1000 كيلو بسرعه كذا في اتجاه كذا، وبعدين يتجه ناحيه الشمال 500 كيلو بسرعه كذا في اتجاه كذا وعلى ارتفاع كذا. النحل بيتحرك في نفس الاحداثيات، تخرج من مكانها مش عارفه هي راحت فين، لكن بحثا عن نبات وعن ازهار. هو ربنا عمل غذاها على الازهار. سبحان الله، تاكلش الورق، يعني دوده القز اللي بتعمل الحرير بتاكل ورق مين؟ التوت، تطلع لك حرير لعابها كده يطلع، يوم ما يطلع ينشف تتلف فيه بتعمل حرير من ريق دوده القز. رحمه الله على الغزالي قال لك ورق التوت يأكله دود القز يخرج لنا حريرا، يأكله الشاه يخرج لنا بعرا. نفس الورق التوت، تأكله الدودة يطلع لك حرير، تأكله البهيمة طلع بعرا. طبعا هو طلع حاجات ثانية، طلع لحم وطلع لبن وطلع حاجات، بس هو قال لك كده، قال لك يخرج منها بعرا ويخرج منها حريرا. النحل يمشي باتجاهات معينة وبمقاسات معينة يتحرك يوصل لك الزهرة ويرجع من نفس الاتجاه اللي رجع منه ثاني. ولما يطلع طلاعت يعني قافله بتاعت الاستطلاع والاستكشاف بتمشي وتترك رائحتها في الاماكن اللي اتحركت فيها وترجع ثاني وتجيب وتقول للنحله، تلف الخليه لفه كده تقول لهم عرفنا مصدر الغذاء، تفضل كل واحد يتحرك. تتحرك معاها الايه؟ القوافل، قوافل النحل. وقوافل النحل هي الشغالات فقط اللي هم عاملات اللي تجيب الغذاء وتخلي تاكل النحل وتضع هذا الغذاء في الخلايا، يبقى تتغذى وتاخذ هذا الرحيق اللي هو بتخرج منه الرائحه ويتصنع فيها ويخرج منها عسل فيه شفاء للناس. والعسل تكلمنا فيه دروس الاربعاء، وقد يكون هناك بقيه في الحديث فيه، لكن العسل في مكوناته وفي آثاره فيه الحكمة العالية، وهو من صنع ذبابة، وهو أغلى شيء وأحلى شيء وأهم شيء في مقومات ومكونات الغذائية، وهو بجقة ذبابة، يعني كفها دبان والكل يستمتع ويدفع 500 دينار عشان يجيب برطمان في كيلو من العسل مختلف ألوانه حسب الغذاء وحسب المكونات، ومختلف سعره حسب الغذاء وحسب المكونات، من 550 بعد ما كان ب 10 و15 من ماذا بتتباع ب 50 و60 العسل الطبيعي يعني في وادينا السعيد الجديد، نسأل الله نعيد عليه سعادته وجدته. اللهم صل على سيدنا محمد. كل هذا يدل على الصانع، عشان يتغذى الإنسان ويغذي جسده. لكن ما تنساش وانت بتغذي جسدك تفكر في الصانع وفي ما صنع وفي حكمته وفي قدرته عشان تعبده وتوحده، وده المقصود. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، وقال لك وله الدين واصبا، التدين الكامل والثابت الباقي لا يكون إلا لله، التدين الخالص لا يكون إلا لله. لماذا؟ لأنه أجد كل هذه الأشياء. ومع هذا الإنسان يغفل عن هذه الحقائق، وقد يعبد مع الله غيره، وقد يجحد فضل الله، وقد يغفل عن حكمة الله ونعمة الله، فاحتاج إلى من يذكره، فنزل القرآن وكانت سورة النحل نعم المذكر. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم، وبارك الله فيكم. Thank you.